الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين وخاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري ومسلم. شرعنا في الحصة الماضية نبين معنى هذا الحديث. هذا حديث عظيم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، يرويه لنا صحابي جليل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بينا أن قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أن هذا معناه هذا الكلام كان مأثورا عند الأنبياء المتقدمين وعند الأمم السالفة، تناقلته الأمم أمة بعد أمة إلى أن وصل إلى أول هذه الأمة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. يفهم من ذلك أن هذا الكلام كان مأثورا قبل هذه الأمة في الأمم الماضية. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إن العلماء قد اختلفوا في توجيه الأمر هنا على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول قال أصحابه بأن الأمر هنا خرج مخرج التهديد والوعيد، والمذهب الثاني قال أصحابه بأن هذه جملة إنشائية يراد بها الخبر، والمذهب الثالث قالوا بأن الأمر على ظاهره، بمعنى أنك إذا عاملت عملا لا يستحيا منه، أو إذا كان ما يبدو منك لا يستحمل منه، فلا عليك أن تفعل ما شئت، أو ففعل ما شئت ما دام ليس معارضا لصريح نص من كتاب أو سنة وليس مخالفا لشرع ربنا. بينا هذه المسائل، أردنا فقط أن نذكر بها ونواصل الحديث عن هذا الموضوع لأهميته كما وعدتكم. تحدثنا أيضا عن مفهوم الحياء وبينا نوعي الحياء، وأن ينقسم إلى حياء فطري وحياء كسبي. نواصل في هذا اللقاء الحديث عن هذا الموضوع، موضوع الحياء. أيها الأحباب، والحياء وخلق محمود رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام أيما ترغيب، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا وصفه صلى الله عليه وسلم، إذا كان وصفه الحياء كما جاء في الصحيحين عن أبي مسعود الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. إذن فهذا وصف وخلق النبي عليه الصلاة والسلام خلق الحياء. أنت عندما تتصف بهذا الوصف يكون لك خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمر عفوا رضي الله عنهما قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء وينصحه في الحياء. إذا ما قال ماذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: دعه فإن الحياء من الإيمان. دعه فإن الحياء من الإيمان. وجاء في الحديث أيضا عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي لفظ: الحياء خير كله. وحديث في الصحيحين أو البخاري ومسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية: الحياء خير كله. وجاء في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. والأحاديث صريحة في دلالتها، صحيحة في ثبوتها. حديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد والحاكم في مستدركه، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ووافقه الذهبي. إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. حتى ندرك أيها الأحباب قيمة وعظمة ومكانة هذا الخلق في الإسلام، حتى عده النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم شعبة من شعب الإيمان. الإيمان 70 أو 60 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، بإخبار سيد ولد عدنان المؤيد بمعجزة القرآن الذي لا يطلق عن الهوى. تندرك قيمة هذا الخلق، خلق الحياء. فمن وهبه الله تعالى هذا الخلق، ومن منحه الله تعالى هذا الخلق، فقد منحه الله تعالى خيرا كثيرا، فليحمد الله تعالى على هذه النعمة، نعمة الحياء. أيها الأحباب، ونحن نتحدث عن الحياء ينبغي أن ننبه على مسألة وأن نشير إلى مسألة، وأن الحياء وإن كان لا يأتي إلا بخير، وإن كان خير كله، لا بد أن يكون مضبوطا ومنضبطا بميزان الشرع، أن لا يتجاوز الحد، لأنه إذا تجاوز الحد صار مذموما وليس محمودا. بأن يستحي المرء مما لا يستحيا منه، بأن يستحي المرء مما هو مطلوب شرعا. هناك من يستحي من أمر هو مطلوب شرعا، بل قد يكون هذا الأمر واجبا، هذا الحياء مذموم. كان يستحي الإنسان من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو يرى ذلك ويسمع وفي مقدوره تغيير ذلك، ولا يترتب على ذلك منكر أعظم، لأن حتى في تغيير منكر له شروط: أن يكون هذا المنكر مختلف، عفوا، أن يكون متفق فيه، لا يكون مختلف فيه، أن يكون متفق عليه، وأن يكون بمقدوره تغيير ذلك المنكر، وأن لا يترتب على ذلك المنكر منكر أعظم منه. فإذا توفرت هذه الشروط كان واجبا عليه تغيير ذلك المنكر، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم، أو لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ف فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. مدى في مقدوره ولا يترتب على ذلك منكر أعظم، وكان متفقا عليه بأنه منكر لا يختلف به اثنان، وقال نستحي من التغيير، فهذا حياء مذموم، لأنه خالف نصا شرعيا، لأنه خالف مطلوبا شرعيا، لأنه عارض واجبا أمر الله تعالى به في كتابه، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وكان يستحي مثلا إنسان من طلب العلم، من التعلم، أو من السؤال عن الأمور التي هي من مهمات الدين. هناك أمور العلم بها واجب، لأن امتثالها واجب، فيكون تعلمها أو السؤال عنها من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. لذلك قال نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والفرض أو الواجب هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه في عرف الأصوليين. إذا ما هو هذا العلم الذي يجب تعلمه؟ هو هذا العلم الشرعي، هو هذا العلم الذي تتأتى به الأحكام، لأن الله عز وجل قد أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهٍ وكلفنا بتكاليف، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التزام هذه الأحكام وامتثال هذه الأوامر واجتناب هذه النواهي إلا بعلم، فيكون تعلمها أو السؤال عنها من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. ولذلك قال ربنا جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا إنسان حي خجول يحمله الحياء على أن يتعلم، أو يحمله الحياء أن يسأل. قال: أنا نستحي من الشيخ، نحشم من الشيخ. فنقول له: هذا حياء مذموم، هذا حياء مذموم، وليس هو الحياء الذي قال به نبينا صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. لأن هذا خالف نصا شرعيا، لأن هذا خالف واجبا شرعيا. وإذاك قال علماؤنا: منزلة العلم بين الأنافة والحياء، منزلة العلم بين الأنافة، وكلام الخليل بن أحمد فرهدي، منزلة العلم رحمه الله، منزلة العلم بين الأنافة. إنسان متكبر ما يبغيش ينزل إلى من هو أصغر منه سنا أو أقل منه نسبا، لا هو شريف، هو عالم دكتور، فلا ينزل إلى من هو أقل منه شأنا إن كان أعلم منه، لأنه يرى أن ذلك حقا من مكانته ومن شأنه. هذا حياء مذموم. إثنان لا يتعلمان، تكون هما مجتهي ومتكبر، وننزل له ثالث مغرور قرأ حرف الله زوج وحسب روحه وسط، كما بعض شبابنا اليوم سكي الحديث لا تعرف. إذن الحياء لا بد أن يكون منضبطا بميزان الشرع، يكون الحياء الذي رغب فيه شرعنا والذي حث عليه نبينا، فإن تجاوز الحد بأن كان مما لا يستحيا منه فهو مذموم. نساء الأنصار لم يمنحهن الحياء أن يتفقهن في أمر دينهن، هذا نساق، ومع ذلك لم يمنحهن الحياء من التفقه في دينهن، كما قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنحهن الحياء من التفقه في الدين. والحديث في صحيح مسلم: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنحهن الحياء من التفقه في الدين. لا يتعلمان، مستعير ومتكبر، وجوده الثلاثة اللي قلتاكم. أيها الأحباب، والحياء يحصم الإنسان من الفحش والبذاء، فمن أوتي الحياء فقد منح الخير كله، وأكرم بأعظم كرامة، ومن نزع منه الحياء نزع منه الخير كله، واجتمعت فيه جميع الشرور. فالحياء يحمل صاحبه على طيب اللسان وعلى اجتناب البذاء والفحش في الكلام. واللسان عفوا والحياء يحمل صاحبه على طاعة الله عز وجل واجتناب معصية الله عز وجل في السر والعلن. لذلك قال أحد الصالحين وأحمد بن عاصم الأنطاكي رحمه الله تعالى: أحب أن لا أموت حتى أعرف ربي. ليست معرفة الإقرار، ولكن المعرفة التي إذا عرفته بها استحييت منه. الحياة من الله عز وجل في الجلوات وفي الخلوات، في السر في العلن. إذا فالحياة من الله عز وجل وناتج عن معرفة الله عز وجل ومحبة الله عز وجل وعن الأنس بالله عز وجل. فمن رزق هذا الحياء فقد رزق الخير كله، ومن نزع منه الحياء اجتمعت فيه جميع خصال الشر. لسان بذيء، إذا شفت إنسان وسمعت إنسان ما يتحرش من كلام السوء فهذا قد نزع منه الحياء. إذا رأيت إنسانا لا يتجرأ أو لا يتحرج عفوا من اقتحام المعاصي والناس تنظر وتسمع، هذا فقد الحياء. إذا رأيت الإنسان يعصي الله عز وجل في العلن وهو يجاهر بالمعصية، هذا قد فقد الحياء وحرم الحياء. ومن حرم الحياء اجتمعت فيه جميع خصال الخير: عين غمازة ولسان بذيء وقلب مفتون. ثم إن المرأة التي وصفت بالحياء واتسمت بالحياء حمت بذلك عرضها وصانت شرفها وحفظت حق بعلها، لأن الحياء يحمل صاحبه على إنزال الناس منازلهم وإعطاء كل ذي حق حقه، يحمل على احترام الكبير ورحمة الصغير، يحمل التلميذ على احترام معلمه، يحمل الولد على احترام والديه، وهلم جرة وقص على ذلك. فالحياء لا يأتي إلا بخير، لا سيما بالنسبة إلى المرأة فهو زينة المرأة المسلمة. الحياء ولله در القائل إذ يقول في هذا المعنى: يا بنيتي إن أردت آية حسن وجمالا يزين عقلا وجسما فانبذي عادة التبرج نبذا فجمال النفوس أسمى وأعلى واجعلي شيمة الحياء خمارا فهو بالعادة الكريمة أولى. ليس للبنت في السعادة حظ إذا تناء الحياء عنها وولى، والبسي من عفاف ثوبك أو نفسك ثوبا كل ثوب سواه يفنى ويبلع. لهذا القائد: فالحياء أيها الأحباب هو زينة المرأة، والحياة أيها الأحباب هو زينة المسلم عموما. فالحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء أيها الأحباب يقابله البذاء. الحياء يقابله البذاء، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. والحديث رواه الترمذي في سننه، وقال: حديث حسن صحيح. هذا أيها الأحباب ما أردت أن أتحفكم به، وما أردت أن أوضحه وأذكركم به، وخلق الحياء في ضوء ما ساقه ساداتنا وعلماؤنا. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتصفون بهذا الخلق في ظاهرهم وفي باطنهم. نسأل الله جل وعلا أن يحلنا بالحياء وأن يجعلنا من أهل الحياء في الظاهر والباطن. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذه المجالس هي مجالس خير وبركة ننتفع منها، وليس مجرد التقاء ثم لا لقاء، وليس مجرد جلوس ثم انفضاض، ولكن نسأل الله جل وعلا أن يجعل من هذه المجالس مجالس تنور لنا طريقنا وتنور لنا دربنا وتبصرنا بعيوبنا وتهدينا إلى التي هي أقوم، إنه ولي ذلك ومولاه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.